إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وترك أمته على محجة بيضاء ليلها ونهارها سواء. مجلس اليوم هو مجلس نتحدث فيه عن الذكر، يعني ذكر الله عز وجل، نتحدث فيه عن ما جاء فيه من فضائل، فإن أسعفنا الوقت تحدثنا عن أذكار الصباح وأذكار المساء، فذكر الله عز وجل عبادة من أعظم العبادات، جاء في فضلها الأحاديث والنصوص الكثيرة، ولو لم يأتي إلا قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى أن قال الله عز وجل والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل فقال عليه الصلاة والسلام سيروا، يعني أسرعوا، سيروا هذا جمدان، يعني الجبل، سبق المفردون. قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. انظر المناسبة، سيروا ثم قال سبق المفردون، يعني أن الذاكرين الله عز وجل هم السباقون غدا يوم القيامة. ولذلك جاء من حديث عبد الله بن بسر عند الترمذي قال قلت يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت، فأخبرني بشيء أتشبث به. فقال عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. جاء عن أبي الدرداء موقوفا قال الذين لا تزال ألسنتهم رطبة من ذكر الله يدخلون الجنة يضحكون. وعند الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إن أول الناس يدعى في دخول الجنة أو لدخول الجنة، إن أول الناس يدعى يوم القيامة إلى دخول الجنة الذين يحمدون الله عز وجل في السراء والضراء، يعني يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام سبق المفردون، يعني سبقوا في الدنيا وسيسبقون في دخول الجنة. لكن من هم الذاكرون الذين لا تزال ألسنتهم رطبة بذكر الله، يلهجون بذكر الله عز وجل؟ وذكر الله أن تذكره في نفسك، وأن تذكره في لسانك، وأن تذكره في أهلك بين أهلك، وأن تذكره في مجتمعك. وقد جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى، يعني حديث قدسيا، قال الله تعالى: أنا عند حسن ظن عبدي بي، أنا عند حسن ظن عبدي بي. وهذا هو السر الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء عند مسلم من حديث جابر قبل أن يموت أو قبل موته بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو محسن بالله الظن. وجاء من حديث جابر قال عليه الصلاة والسلام وعند مسلم: من كل ميت يبعث على ما مات عليه، فإن مت وأنت تحسن الظن بالله عز وجل كان الله عز وجل عند حسن ظنك، فظن به ما تشاء. فإن ظننت أنه غفار للذنوب فهو كذلك، وإن ظننت أنه شديد العقاب وأنه سيعذبك فإنه كذلك، فظن ما شاء وأنت وما تختار. ولذلك عند الموت يغلب الإنسان جانب الرجاء. أعود للحديث وهو عند الشيخين، قال الله تعالى: أنا عند حسن ظن عبدي بي، وأنا معه حيث يذكرني، أنا معه حيث يذكرني. وجاء عند ابن ماجه من حديث ابن رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: أنا مع عبدي ما تحركت بي شفتاه، معه معية خاصة. أنا مع عبدي حيث يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وفي إثبات النفس لله عز وجل. وعند مسلم في رواية: إذا دعاني، إذا ذكرني في نفسه، يعني إذا دعاني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. يقول هذا القول رب العزة والجلال، ملك السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض: وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، يعني ملأ الملائكة. ثم يقول الله تعالى: وإن تقرب إلي شبرا، تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذه كلها إشارات إلى أن الإنسان المسلم إذا أقبل على الله تعالى أقبل الله عليه، إذا اقترب من الله تعالى اقترب الله منه. ولذلك عند البزار من حديث جابر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يعلم منزلته عند الله فليعلم منزلة الله عنده، فإن الله عز وجل ينزل العبد حيث ينزل نفسه. وإذا كان الله عز وجل عندك بمنزلة كنت عند الله بمنزلة. ثم نعود إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وفي رواية عند مسلم: وإن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا أتيته بمثلها مغفرة. شيء عظيم، شيء كبير. انظر كيف يتودد الله عز وجل من هذا العبد الضعيف. لقد أكرمه الله عز وجل يوم أن خلق آدم، ثم يوم أن خلق الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين. ذكر الله، انظر كيف ينقل العبد من شخص نكرة لا قيمة له إلى مكان عال، إلى مكان سامق، إلى القرب من الله جل جلاله. جاء عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: دخل معاوية على حلقة في المسجد، فقال معاوية رضي الله عنه لهم: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله عز وجل. قال: آه الله؟ قالوا: والله. قال: ما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا، وإني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على حلقة في المسجد، يعني في هذا المسجد مسجده عليه الصلاة والسلام، فوجد حلقة فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: يا رسول الله، جلسنا نذكر الله ونحمده على ما من به علينا وهدانا للإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني؟ قال ثم قال: الله؟ قالوا: والله يا رسول الله. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن جبريل أتاني فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة، يباهي بكم الملائكة. وهذا ذكرناه قبل قليل: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس به أو فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه، وفي رواية: وما اجتمع قوم يذكرون الله جاءت من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي سعيد عند مسلم، يذكرون الله تعالى إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، وذكرهم الله في من عنده، عند حملة العرش، عند جبريل، عند ميكائيل، عند إسرافيل. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. حفتهم الملائكة، ولكن هذا من علم الغيوب ما يعلمه الإنسان حتى يموت، فإذا مات انكشف له هذا السر وهذا الغيب. فقوله حفتهم الملائكة، هذه ملائكة جاءت خصيصا وخصوصا لهذا الأمر. وقد جاء عند الشيخين واللفظ لمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سيارة، يعني تسير، إن لله ملائكة سيارة فضلا، يعني أفاضل عظماء، يبتغون مجالس الذكر، يطلبون مجالس الذكر، يبحثون عن مجالس الذكر، يبتغون مجالس الذكر، مجالس العلم، مجالس التقوى، مجالس الدعوة، يبتغون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا جلسوا. وفي رواية عند البخاري تنادوا فيما بينهم ويقولون هذه حاجتكم، يعني هذا الذي تبتغونه وتطلبونه. وعند الشيخين قال: فيجلسون ويحف بعضهم بعضا حتى يملأ ما بينهم وبين السماء الدنيا. يا الله، شيء عظيم وفضل كبير. فإذا تفرقوا، انتهى الدرس، انتهى المجلس، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى الله عز وجل، هذه مهمتهم، يبحثون عن مجالس الذكر ويحضرونه وينقلون ما حصل فيه إلى الله عز وجل. يقول: فيسألهم الله تعالى وهو أعلم بهم فيقول سبحانه: من أين جئتم؟ فيقولون: أتيناك من عباد لك في الأرض. يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك ويمجدونك، وفي رواية عند مسلم ويهللونك، في رواية عند البخاري فيقول الله تعالى لهم: هل رأوني؟ فيقولون: لا. فيقول الله عز وجل: فكيف لو رأوني؟ فيقولون: لو رأوك يا لكانوا أشد عبادة، لكانوا أشد لك عبادة وأشد لك تحميدا وتمجيدا. لكانوا أشد لك عبادة وأشد لك تحميدا وتمجيدا وأكثر لك تسبيحا. وعند الشيخين ويقولون: ويسألونك، فيقول الله عز وجل: وماذا يسألوني؟ فيقولون: يسألونك جنتك. قال: فهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ وعند البخاري قالوا: لو رأوا جنتك لكانوا أشد لها رغبة وأكثر طلبا. وعند الشيخين ويقولون: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيروني؟ فيقولون: يستجيرونك من نارك. فيقول: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ وعند البخاري: لو رأوا نارك لكانوا أشد منها فرارا. فالجنة أكثر أو أشد لها رغبة، وهذه النار أشد منها فرارا. وعند الشيخين ثم يقولون: ويستغفرونك. فيقول الله عز وجل: أشهدكم أني قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. فيقولون: يا رب، عبدك فلان خطأ، إنما مر فجلس. يعني كأنهم يلمحون أنه ليس أهلا لهذا الفضل ولهذه المغفرة. عبد خطأ، إنما مر فجلس. فيقول الله عز وجل: وله غفرت. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. يعني حتى الطالح، حتى الطالح تعمه رحمة الله عز وجل التي وفضل الله عز وجل الذي يسدله على مجالس الذكر. يروي الإمام مسلم الحديث بعثمان النهدي عن حنظلة الأسيدي، وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كتاب الوحي. يقول حنظلة: لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ فقلت: نافق حنظلة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: سبحان الله، كيف؟ فقال حنظلة: إنا نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في المجلس، في مجلس الذكر، إنا نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا، يذكرنا بالجنة والنار حتى كأن رأي أو رأي عين، فإذا انصرفنا عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. فقال أبو بكر: والله إنا لنلقى هذا. يقول حنظلة: فانطلقت أنا وأبو بكر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت: يا رسول الله، نافق حنظلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا أو لما؟ فقال: يا رسول الله، تحدثنا عن الجنة والنار كأنها رأي أو رأي عين، فإذا انصرفنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، إن لو تدوموا، يعني لو تدوموا على ما أنتم عليه عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. انظر عظمة إلى عظمة الذكر. لو داوم الإنسان على الذكر لربما صافحته الملائكة في طريقه وعلى فراشه. ومن فضل الذكر أن الله عز وجل يتبشبش بصاحبه، يعني يتودد إليه، يعني يكرمه. جاء عند ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله به، كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. فأنت متى تموت يا أيها الذاكر سيستقبلك الله عز وجل استقبالا عظيما كما يستقبل أهل الغائب غائبهم بعد مدة طويلة. يعني أن الله عز وجل يشتاق إلى لقيا هذا الذي كان يذكره آناء الليل وأطراف النهار. الذكر عظيم، مع أنه سهل كما سيتبين لنا في الأحاديث القادمة، مع أنه سهل هو عظيم عند الله عز وجل. وقد جاء عند الترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، يعني عند الله، وأرفعها عند درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، يعني الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربون أعناقكم وتضربون أعناقهم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الذكر. قال: ذكر الله. ذكر الله خير من الجهاد، خير من الإنفاق في سبيل الله، يعني إنفاق الذهب والفضة. ولذلك جاء عند الطبراني من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لو أن رجلا في حجره دراهم يقسمها، يعني يتصدق بها، ورجل جالس يذكر الله، لكان الذاكر أفضل من هذا المتصدق. فهو يعني الذكر عبادة عظيمة مع أنها خفيفة، عبادة ثقيلة غدا في الميزان مع أنها خفيفة. ولذلك جاء عند الطبراني من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ليس يتحسر أهل الجنة على شيء أكثر مما يتحسرون من ساعة مرت عليهم لم يذكروا الله عز وجل فيها. يتحسرون، يقولون: فاتتنا الفرصة. والراوي معاذ ابن جبل رضي الله عنه وهو الذي روى، نفسه معاذ جاء موقوفا عند الترمذي من قوله، وجاء عند أحمد والطبراني مرفوعا: ما من شيء أنجى من عذاب الله عز وجل من ذكر الله، فهو الذي ينجي من عذاب الله. ولذا عليه الصلاة والسلام كان دائما يحث عليه ويرغب فيه ويلهب مشاعر أصحابه لكي يتنافسوا في هذه العبادة الخفيفة العظيمة. وقد قال كما في حديث أنس مالك رضي الله عنه عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: لئن أجلس مع قوم يذكرون الله عز وجل بعد الصبح حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق 4 من ولد إسماعيل، ولئن أجلس مع قوم يذكرون الله عز وجل بعد العصر حتى تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق 4، يعني من ولدي إسماعيل. وأنس هذا هو الذي روى عند أحمد قوله عليه الصلاة والسلام: ما من قوم يجلسون مجلسا يذكرون الله تعالى لا يريدون بذلك إلا ابتغاء وجه الله إلا نادى مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، قد بدلت سيئاتكم حسنات. فذكر الله ينبغي أن يكون دائما على لسان المسلم، وأن يكون الإنسان لسان المؤمن رطبا بذكر الله تعالى ليحصل على الدرجات والحسنات وتكفير السيئات ولينجو من عذاب الله عز وجل وليلقى الله عز وجل وهو راض عنه. وعلى المسلم أن يحرص على المجالس، وليست المجالس الجماعية، لأن المجالس الجماعية مجالس بدعية، بمعنى أنه يجلس يذكر الله ذكرا جماعيا، لا، وإنما هذا يقرأ وهذا يقرأ وهذا يذكر الله وهذا يذكر الله وهذا يحضر درسا علميا، والدروس العلمية هي من الذكر، هي من الذكر. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. وعند أحمد: ما غنيمة مجالس الذكر يا رسول الله؟ قال: الجنة. فدروس العلمية هي مجالس ذكر. وقد قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر، يعني أهل العلم، إن كنتم لا تعلمون. والذكر هناك ذكر عام وذكر خاص، والذكر الخاص منه أدعية الصباح، أوراد الصباح وأوراد المساء. جاء في أوراد الصباح وأوراد المساء نصوص كثيرة، منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف ومنها المتروك والمنكر والموضوع. والمسلم إنما يتعبد الله عز وجل بالحديث الصحيح أو الحسن، وأما ما كان ضعيفا أو موضوعا ضعفا شديدا أو موضوعا فإنه يتركه ويشتغل بالصحيح. وكتب الكتب المؤلفة محشوة بالأحاديث الضعيفة، وعلى المسلم أن يتعبد الله عز وجل بالحديث الصحيح، فإذا ذكر ذكرا أو وردا التزم وردا علي أن يكون هذا الالتزام مبنيا على علم، وأن يكون هذا الذكر صحيحا، فيتعبد الله عز وجل بشيء جاء عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم حتى ما يضيع وقته وعمره على أحد على أذكار ما صحت. فليكن المسلم على بصيرة في هذه المسألة. ونحن ذاكرون في هذا المجلس أدعية الصباح وأدعية المساء الثابتة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. فأولا من الأدعية أو من الأوراد التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد أنها تذكر في الصباح وفي المساء سيد حديث شداد بن أوس وهو عند البخاري قال عليه الصلاة والسلام سيد الاستغفار اللهم أنت ربي وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بذنبي أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول عليه الصلاة والسلام من قالها في النهار موقنا بها فمات فهو من أهل الجنة، ومن قالها في الليل فمات من ليلته يعني قبل أن يصبح هو من أهل الجنة. اللهم تربي خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بذنبي أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي. اللهم تربي خلقتني وأنا على عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا أول ذكر يقوله المسلم في الصباح وفي المساء. فإن قال قائل ما هو وقته؟ وقته بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الصبح، وقد جاء عند أبي داود من حديث مسلم ابن الحارث التميمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليت الصبح فقل اللهم أجرني من النار 7 مرات فإنك إن قلت ذلك كتب لك جوار من النار حتى تمسي، وإذا صليت قلت إذا صليت الصبح وإذا صليت المغرب فقل اللهم أجرني من النار 7 مرات فإنك إذا قلت ذلك كتب لك جوار من النار. هذا هو الورد الثاني، هو الذكر الثاني. الذكر الثالث ما جاء عند مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح أصبحنا أو إذا أمسى أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك من خير هذه الليلة وخير ما فيها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر وفتنة الدنيا وعذاب القبر. وكان إذا أصبح قال ذلك، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك من خير هذا اليوم وخير ما فيه، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر ومن فتنة الدنيا وعذاب القبر. وعند أبي داود من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل غداة، وفي آخر الحديث يقول إذا أمسى وإذا أصبح ثلاث مرات، اللهم احفظني في بدني وفي سمعي وفي بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر، لا إله إلا أنت. وهذه من أذكار الصباح ومن أذكار المساء. ومن ذلك ما جاء عند أبي داود من حديث أبي هريرة وأبي مالك الأشعري أن أبا بكر رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني يا رسول الله شيئا أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. وفي حديث أبي مالك الأشعري وأن أقترف سوءا أو أن أقترف سوءا أو نجر أو أن أو أن نجره على مسلم. هذه من ما جاء عند أبي داود أيضا من حديث عن رجل من أصحاب نبي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح وحين يمسي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول إلا كان حقا على الله عز وجل أن يرضيه. وزاد أحمد من قالها ثلاث مرات، رواه أحمد وزاد من قال ذلك ثلاث مرات رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. وعند الطبراني من حديث المنذر الأسلمي قال عليه الصلاة والسلام فأنا الزعيم لآخذن بيده حتى أدخله الجنة، يعني من قال في الصباح وفي المساء رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. هذه من ومن ذلك ما جاء عند أحمد من حديث عبد الرحمن بن أبزة قال عليه الصلاة والسلام أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وممكن أن يقال في المساء أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص إلى آخر الحديث. هذه ومن ذلك ما جاء عند أبي داود رضي الله عنه رحمه الله من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، وأسألك العفو والعافية في ديني وفي دنياي وفي مالي وفي أهلي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، اللهم إني أعوذ بك أن أغتال من تحتي. كان لا يترك هؤلاء الدعوات حين يصبح وحين يمسي كما قال ابن عمر. من ذلك ما جاء عند أبي داود من حديث عبد الله بن خبيب الجهني قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مطر وظلمة شديدة، وفيه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل فلم أقل شيئا، فقال لي قل فلم أقل شيئا، ثم قال لي الثالثة قل، قلت يا رسول الله ماذا أقول؟ قال: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والمعوذتين، يعني يقول أعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس. إذا أصبحت وإذا أمسيت ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. وفي حديث عبد الله بن غنام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أصبح وإذا أمسى اللهم ما أصبح بي، من قال، لا، من قال عليه الصلاة والسلام من قال حين يصبح وحين يمسي اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك. يقول عليه الصلاة والسلام من قال ذلك فقد شكر نعمة يومه، اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يقول من قال ذلك فقد شكر نعمة يومه، ومن قالها حين يمسي، يعني اللهم ما أمسى بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد والشكر، يقول فقد أدى نعمة أو شكر نعمة ليلته. ومن الأذكار ما جاء عند أبي داود من حديث عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، لم يصبه فجاءة شر يومه ذلك. وإذا قالها إذا أمسى بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء لم يصبه فجاءة شر ليلته تلك. هذه وهذه من الأذكار، أو هذا الذكر من أذكار الصباح وأذكار المساء. من الأذكار أن يصلي الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم عشرا إذا أصبح وإذا أمسى، لحديث أبي الدرداء عند الطبراني قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي إذا أصبح عشرا وإذا أمسى عشرا حلت له شفاعتي يوم القيامة. ومن الأذكار ما جاء عند الحاكم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة: ألم تسمعي ما أوصيك به إذا أصبحت وإذا أمسيت أن تقولي؟ إذا أصبحت وإذا أمسيت أن تقولي: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ومن الأذكار أيضا ما جاء عند البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال: اللهم بك أصبحت وبك أمسيت وبك أحيا وبك أموت وإليك النشور، وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسيت وبك أصبحت وبك أحيا وبك أموت وإليك المصير. وعند ابن ماجه قولوا إذا أصبحتم اللهم بك أصبحنا الحديث، وإذا أمسيتم اللهم بك أمسينا. ومن الأذكار ما جاء عند الحاكم من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: من قال، قال عليه الصلاة والسلام: من قال اللهم إني أشهدك وفي حديث أنس إذا أمسى وإذا أصبح، وإن كان الحديث فيه كلام لكن اللي هو حديث أنس لكن ربما يستشهد به في تحديد وقت الذكر: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وأشهد من في السماوات ومن في الأرض بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قالها مرة أنقذ ثلثه من النار أو نجا ثلثه من النار، ومن قالها مرتين وقى ثلثيه من النار، ومن قالها ثلاثا وقى بدنه جميعا من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه فيما أظن أوراد الصباح وأوراد المساء. نعم، ربما يضاف إلى ذلك سبحان الله وبحمده كما جاء عند مسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد بمثل ما جاء به إلا رجل قال مثل ذلك أو زاد عليه، رواه مسلم. هذا ربما يضاف إلى أوراد الصباح وأوراد المساء. وأما بقية الأذكار فكما قلت منها ما هي أوراد عامة تقال خلال اليوم كله أو خلال الليل كله، يعني ما حددت بالصباح في الصباح أو في المساء، وإن كانت محددة فليست صريحة صريحة التحديد. ومن الأذكار ما هو ضعيف، يعني ليس من أذكار الصباح وليس من أذكار المساء، فمثلا آية الكرسي أو بداية البقرة أو نهاية البقرة أو هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إلى آخر ذلك، فلم يأتي نص صحيح صريح يدل على أنها من أذكار الصباح والمساء. هي أذكار عامة تقال دبر كل صلاة، مثلا آية الكرسي مر بنا أنها تقال دبر كل صلاة بما في ذلك بعد المغرب وبعد الصبح وبعد العصر وبعد الظهر. وأما آخر سورة البقرة فهي تقرأ عموما، تقرأ في البيوت في أي وقت، وكما أنها تقرأ عند النوم، يعني أنها ما حددت أنها من أذكار الصباح أو من أذكار المساء. فإذا خلاصة الأذكار هو ما ذكرناه في هذا المجلس، وكل ما ذكرته هو ما بين حديث صحيح أو حديث حسن. وإن كان في بعضها ضعف فهو ضعف خفيف ينجبر أو قد انجبر بأحاديث وبشواهد وبتوابع أو متابعات. ولعل والذي يظهر لي أن الوقت لا يسعفنا في ذكر أوراد النوم، والنوم له أوراد كثيرة، ولعلنا إن شاء الله نذكرها في مجلس الغد. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.